القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، منك نبدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، ده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل ما نهار بيبقى في حلم مصدق، وانا كل حتى جوا قلبي بضحك. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية وخاصة المرأة المصرية. الإسلام أولى اهتمام كبير بالمرأة، وكلفها مع الرجل بمهمة الاستخلاف في الأرض وتربية وتنشئة الأبناء. ربنا جعلها السكن والوطن، وقال في كتابه لتسكنوا إليها، يعني نفع عنها كل نقص وجعلها مكملة للرجل في كل شيء. فمن جسد أمهاتنا بنبدأ الحياة، وبنتلمس الخطى الأولى لرحلتنا من خلال فكرها الواعي وخطاها المتزنة. فالرجال من صنع النساء، فإذا تحلت المرأة بالعزة والكرامة واعتزت بنفسها أنشأت رجالا عظاما، فهي ليست نصف للمجتمع بل هي عصب المجتمع ونقطة ارتكازه. هي هبة الله للحياة، ينبوع العطاء والبذل والصمود، وعنوان الحب والوفاء. تفوقت في كل أطوار الحياة، فهي الملهمة وراء كل عظيم، وطاقة الحب والتسامح لكل طفل مبدع. دور المرأة في بناء المجتمع دور ريادي، هي طرف فاعل بيعطي الحياة أسمى معانيها. فتحية واجبة لكل امرأة تحلت بالرقي والوعي وعرفت ما لها وأدت ما عليها. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بسم الله ما شاء الله، شغلك الجميل قوي يا نسمة. لا لسه، لما التشطيب يكمل والديكور يتعمل. أكيد طبعا، المهندسة نسمة وجماليتها. ربنا يخليك لي يا عفيف. شادي ونرمين لما يجوا ويشوفوا شقتهم هيفرحوا قوي. يا رب ان شاء الله. وكويس ان غادة ربنا هداها ومش هتسافر نيوجيرسي الا لما الشقة تبقى تمام. دي مش رايحة معانا لابو دنيا عشان ما تبعدش عنك. مع ان مفيش مشكلة خالص، انا مش بعوزها غير لو في شوية مشتريات لازمها فلوس. وكان نفسنا تيجي معانا يا نسمة. جاية تكتر يا حبيبتي، سلمولنا بس على العميد بتاعنا اللي بقى عمدة البلد بحالها. دنيا هلا، انت جاهزه يا دنيتي؟ هتموتني باللغه العربيه بتاعتك دي. وبعدين معاك خلاص، حرام عليك ودنا. ايوه يا سيدي جاهزه يا عزمي. كيف هزهز، هل اتصلت بعفاف؟ اتصلت وقلت لها دقيق وهنكون عندها. تمام، تستنانا بقى تحت على باب العماره. هيا يا حبيبتي. احنا وصلنا الطريق السريع بالسرعة دي ازاي؟ قول لها يا عزمي على التطوير اللي حصل. شبكة الطرق اتغيرت واتطورت يا استاذ عفاف. ده احنا من وسط القاهرة لغاية ما ندخل اول الطريق الصحراوي كنا بناخد كده ساعة او ساعتين. لا بقى، ده كان زمان. كان اهو ده اللي كان يا حماتي. احنا دخلنا كوبري رود الفرج من المحور. السواقين بقى مسمينه محور تحيا مصر. يستاهل. ايوه، ونستمر في المحور مسافة بسيطة ونختار سكتنا. إلى وجه بحر شوية إلى الإسكندرية مثلا، ولا وجه إبلي من الجيزة لأسوان؟ الحمد لله الدنيا اتغيرت، محاور وكباري، التطوير عمل توفير في الوقت والمسافات. خير وبركة الحمد لله. وقربنا ندخل على المحافظة اللي فيها حبيبنا أبو دنيا. المحافظة والمركز وجنب المركز على طول كفر أبو النور. يا دي النور يا دي النور، هم يا بنت يا زهرة قبل الهوانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بشمهندس عزمي. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت عارفني. المهندس بحري عزمي جوز الست دنيا بنت عمدتنا. يا مراحب يا مراحب، اهلا يا ست دنيا، اهلا يا ست عفاف، يا حرم حضرة العمدة. وانت مين بقى يا امرايا؟ انا زهرة بنت شيخ البلد. بنت عبد المتجلي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا. معاهم يا زهرة للاستراحة بتاعتهم. حاضر يابا. امال فين عمنا ابو دنيا؟ حضرة العمدة عنده مجلس عرفي. يبقى وديني عنده. ما هو لما يخلص المجلس هيجي لنا يا عزمي. لا اصبري يا دنيا، عبد المتجلي وديني عنده، احضر المجلس شاهد او مشاهد، خليني اتفرج على شغل عمنا. انا يتقال لي كده؟ انا اهدي بس اهدي بس يا ابو العفاف. ابوك يا دنيا يقول لي عاملاها سياحه جايه راحه. ده بس عشان عايزك، عايزني اقعد هنا على طول. طب انا بقى ماشيه ومش جايه تاني يا ابلة. مش جايه تاني هنا، فاهم ولا لا؟ ومن أجل حياة أفضل إليك عزيزتي المستمعة بعض النصائح تقدمها لنا منى خليل. عزيزتي المستمعة وضيفتي هي دكتورة دعاء زكي، دكتوراه في الكيمياء الدوائية والغذائية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. طبعا يعني في البيت بتبقى بعض الأدوية موجودة، سواء إن احنا بنستخدمها بصفة مستمرة أو إن هي استخدمنا شوية وشلنا الباقي، أو خلاص الحالة الحمد لله تمثلت للشفاء فما بنستخدم هاش، واحنا دلوقتي مقبلين على فصل الصيف. دايما في تحذير كده، يحفظ الدواء في مكان آمن بعيد عن درجة الحرارة المرتفعة. ازاي بقى ربة البيت تكون اشد حرصا كمان على ان هي تحافظ على هذه الادوية علشان تبقى فعالة يعني؟ تمام مظبوط، زي ما حضرتك اشرتي ان حرارة الصيف قد تتسبب في فساد الدواء نتيجة طبعا درجة الحرارة العالية، فلازم ربة المنزل تبقى عندها الثقافة دي ان الدواء ده عبارة عن مادة كيميائية، فالمادة الكيميائية دي قابلة لأنها تفسد في أي وقت نتيجة سوء حفظ هذا الدواء يعني. فأول حاجة أنا طبعا لازم أبص للنشرة الداخلية لكل دواء، لأن كل دواء ليه طريقة حفظه، منها اللي بيحفظ في درجة حرارة منخفضة ومنها اللي بيحفظ في درجة حرارة الغرفة، ممكن أنا أسيبه عادي مش محتاجة أحطه في ثلاجة. فأول دي أول حاجة. تاني حاجة بيبقى لازم أبقى واخدة بالي من أي تغير بيطرأ على شكل الدواء. أنا الدواء عندي لونه اتغير، رائحته اتغيرت، حصل في الأقراص تشقق. تركيز الدواء لو كان شراب مثلا، لو كان شراب حصل تعكير، حصل ان هو يعني فصل بقى فيه راس تحت. أيوة بالظبط كده. في طبعا بعض فاسد. في طبعا بعض الادويه بيقول لك يعني في النشره ان هو يرج قبل الاستخدام. فده بيبقى مركب ما فيش مشكله. احنا بنتكلم على ان الدواء حصل فيه اي تعكير عن اللي انا مستخدماه قبل كده. المضاد الحيوي الشراب خصوصا بالنسبه للاطفال في مدة معينة لاستخدامه، بعدها لا يمكن، لا يمكن استخدامه لأنه بالعكس ده بيجيب أثار سلبية على الصحة. فطبعا لما بيحصل كده لازم أتخلص من الأدوية دي، ما استخدمهاش تاني. ولازم طبعا بقى في بعض النصائح اللي هنقدمها لحفظ بقى الدواء نقدر احتفظ بيه لأكبر فترة ممكنة. في تاريخ لانتهاء الصلاحية وعلى كل يعني يعني نفسنا نعمم يعني الثقافة دي ان اي منتج بشتريه شراب كريم، أقراص، لازم أبص على تاريخ الصلاحية. ولو كان تاريخ الصلاحية بينتهي بمدة قليلة ببتدي أن أنا أكلم الصيدلي، لا أنا عايز حاجة بتقعد معايا فترة أطول لأن أنا مش هستخدمه في الفترة دي. مش أجيب حاجة وتنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين. هنا وأنا بقى وعي الأم أو الأب اللي بيشتري الأدوية لأولاده أو لنفسه أو لنفسها. بالضبط يعني. كده تاريخ الصلاحية ده من ضمن الثقافة المهمة جدا في شراء أي منتج بشكل عام. بالنسبة بقى للأدوية بشكل خاص، أنا أول حاجة بحتفظ بالدواء في عبوات الأصلية. ما ينفعش افضي اقول اخد شويه في عبوه اخرى او ان انا اغير ابدل العبوه لو خارجه ولا حاجه وفي مع الدواء فافضي شويه على قد ما اخده. بالظبط ده غلط جدا طبعا. هي العبوه مخصصه لحفظ الدواء بالشكل اللي موجود عليه. بتبقى معقمه اكيد طبعا يعني زي ما حضرتك بتقولي يعني في بيبقى لون غامق لحفظها من اشعه الشمس الضاره او درجه الحراره العاليه، فانا المفروض احتفظ بيها زي ما هي موجوده في العبوه اللي اشتريتها. تاني حاجه ببص بشوف هل الحفظ الدواء ده في درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 درجة مئوية ولا درجة حرارة منخفضة، فأنا لازم أبقى إيه أضعها في التلاجة. لو في درجة حرارة الغرفة يبقى ما فيش أي مشكلة، بيبقى فيه طبعا في الغرفة تبريد يعني بتبقى ما تبقاش برضو أعلى من 25 مع الحر ده أكيد مش 25 هتبقى. فلو في تكييف أو درجة الغرفة مبردة كافية خلاص مش محتاجة أحطها في التلاجة. في الأقراص بقى بنجد عند بعض الصيدليات في علب كده بتتباع لحفظ الأقراص، فبنلاقي المريض بيفضي كل الأدوية بتاعته في هذه العلبة المخصصة. هل ده صح ولا برضو ان انا بفك القرص من اكيد هو زي ما قلنا احنا يعني الدواء عبارة عن مادة كيميائية، فالمادة الكيميائية تتأثر بالهواء بالرطوبة بدرجة حرارة اللي حواليا في الغرفة او العلب دي بتبقى من البلاستيك يعني طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه عن اضرار البلاستيك في حفظ الاغذيه والاطعمه فما بال حضرتك بالادويه فاكيد ليها بعض الاثار السلبيه وبتاثر على الماده الفعاله حتى لو ما كانش بشكل كامل بس برضو بتاخد من نسبه التاثير. عزيزتي المستمعه، احتفلنا مؤخرا بعيد الاذاعه المصريه عيد الاعلاميين وعن شباب الإعلاميين وإطلاق العديد من المبادرات الشبابية والأفكار الإيجابية، أجريت هذا الحوار مع صورة مشرقة للفتاة المصرية. معنا مستمعينا صورة مشرقة للفتاة المصرية. رودينا مدحت طالبة بكلية الإعلام أعدت مشروع للتخرج عن العلاج بالحركة. رودينا أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. رودينا كلمينا عن مشروع التخرج وعن الفكرة العلاج بالحركة. احنا 8 طلاب من كلية الإعلام جامعة مصر الدولية. مشروع التخرج بتاعنا بيناقش نوع جديد من أنواع العلاج النفسي وهو عن طريق الحركة. احنا اخترنا الموضوع ده كان السبب ان احنا لقينا ضغط وتوتر كتير حوالينا، وده طبعا بسبب المشاكل الاقتصادية والحروب والكورونا طبعا اللي احنا كنا عايشين فيها. قررنا ان احنا ليه ما ندورش او نشوف طريقة من طرق العلاج الجديدة وتبقى حاجة سهلة كلنا نستمتع بيها. الحركة بالضبط. فمن خلال اكتشفنا من خلال الأبحاث بتاعتنا ان العلاج بالحركة هي اسهل حاجة، واكتشفنا كمان ان مفيش وعي كافي عن العلاج بالحركة في مصر. ده من خلال دراسات وأبحاث. وتعمقنا أكتر في الأبحاث دي اكتشفنا أن أكتر الفئة من الناس اللي بتبقى متأثرة ضغوطات والتوتر النفسي هي الأكتر السيدات، وبالأخص اللي من سن 25-35 سنة. المرأة تتحمل كل الأعباء، يعني أعباء الأسرة، الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، كل الأعباء الحقيقة. بالضبط، خصوصا لو هي داخلة على مرحلة جديدة في حياتها زي مثلا الأمومة أو أنها لسه هتتجوز جديد والمسؤولية طبعا. أكيد أكيد رودينا، أكيد الحركة لها تأثير إيجابي كبير على المرأة وعلى كل أفراد الأسرة. طبعا من خلال البحث بتاعنا فإحنا اكتشفنا أن الحركة هي مش بس رياضة، دي

كل ما كانت ان انا اشفى بسرعه من الاصابه اللي جات لي دي والريهابليتيشن لاعاده التاهيل والحركه ترجع لي تاني كانت افضل. دكتور يعني اصابه المراه داخل المطبخ يعني متعدده لكن لا قدر الله يعني بتر جزء من الاصبع ده كيف يتعامل معه؟ طبعا ما فيش شك استعمال الات حاده ومهما كان لا يغني حذر من قدر يعني احنا بنقول حرص بس اكيد ما فيش حد فينا ما تعرضش الإصابة بسكينه او بابره او بمشرط بالنسبه لنا كجراحين بس نحرص لكن بنقول طيب الاصابه السطحيه خالص اكيد كلنا تعرضنا لاصابات سطحيه جلطه بسيطه في الايد سحجه جزء بسيط من الجلد طيب انا بغسلها ميه الحنفيه مبدئيا وبعدين لو عندي معقم بحطه وبعد كده بلاستر وافضل ما اجيبش ميه عليها على الاقل مده اسبوع عشان ادي فرصه للانسجه تلتئم. طب لا الجرح بقى الجامد اللي هو لا في نزيف عنيف منه او عندها السكر تمام انا لازم طبعا اوقف النزيف بحيث ان انا برضو بنقول نغسل الايد بسرعه ونلفها بدريسنج او يعني رباط معقم او رباط على الاقل ما يكون نظيف وبعد كده نفضل ضاغطين عليه لفتره لحد ما الدم يقف بعد كده طبعا لازم يشوفنا الدكتور المتخصص مش لازم تخصص جراحة يد اي استقبال طوارئ في المستشفى يقدر يعرف هل الجرح ده يحتاج للي بنسميها غرز عشان تضم الجلد على بعضه ويقف النزيف ولا في إصابة أعمق من كده بقى نخش بقى في الأعمق اللي هو دخلت على الأوتار أو الأعصاب أو كده وده هنا هو بقى الدكتور الطوارئ هو اللي يقدر يقول لا ده أنا لازم الاستشاري أو الأخصائي في التخصص اليد هو اللي يشوف المريض. أكلة هنية مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة أنا معاكم زيزي المليجي. هنعمل النهاردة وصفة جديدة وبتنفع في العزومات كمان. هنقول المكونات هي عبارة عن 3/4 كيلو لحمة مفرومة، بصلة متوسطة الحجم، فص ثوم، ملح، فلفل، زنجبيل، رشة بسيطة من السبع بهارات، ويا قطعة توست يا نص رغيف يا معلقة بقسماط مطحون اللي موجود عندك اعمليه. خضار ممكن كوسة صوابع كوسة كده ومشروم وبصلة ده للحشو. الحشو هحتاج فيه خضار بصلة وطبق مشروم فريش. بجيب اللحمة المفرومة بتاعتي بتبلها بالملح والفلفل والبصلة المفرومة بتبقى مبشورة يعني نبشرها بالمبشرة كده زي ستات مصر بتوع زمان كده الحلوين ببشرها وأبشر معها فص الثوم وتبل اللحمة المفرومة بتاعتي بالملح والفلفل والبهارات والجنزبيل واروح حاطة معاها معلقة البقسماط أو النص رغيف الفينو أو القطعة التوست. يعني لو عندي إمكانية أني أحط اللحمة في الكبة ياريت هتبقى أفضل، لو ما عنديش الإمكانية أنا بدعكها كويس قوي قوي قوي معاها لغاية لما تبقى عجينة حلوة كده في إيديا يعني وبسيبها ترتاح كده تاخد من التتبيلة بتاعتها. تمام، باجي بقى في طاسة على النار بحضر الحشوة اللي هي بشوح البصلة متقطعة مكعبات وراها الكوسة تكون مثلا متقطعة صوابع طويلة، لو عندي جزر أو فاصوليا أو اي خضار بقى من اللي انت بتحبي تحطيه في او يكونوا الاولاد مثلا مش بيحبوا ياكلوه حطيه لهم مش هيحسوا بيه وياخدوا سوتي بس مع بعض كده على النار ما تزوديش مية ولا حاجة. ممكن انك تقلبي وتغطي هتلاقيه هو استوى ومش عايزه مستوي قوي برضو لانه هيكمل سوى تمام في العرق. خلاص الحشوة بردت وتبلتها بس رشة ملح وفلفل وجنزبيل فقط لا غير وتسيبيها تهدى شوية. وبعد كده بجيب بقى ورقة فويل كبيرة بفردها وبفرد عليها اللحمة المفرومة أفردها خالص على شكل مستطيل كده مفرودة زي الورقة المستطيلة كده هو أحط الحشوة في النص وابتدي ألف زي السويس رول كده زي لفة السويس رول يبقى الحشو في الحرف وبلف اللحمة وبقفل عليها بالفويل من الجناب من الناحية دي ومن الناحية دي. بجيب بقى طاسة كبيرة أو صينية كبيرة على النار بسخنها كويس قوي وهي ملفوفة بالفايل بديها صدمة ان عشان اخد طعم الشوي كده، أو إن اللحمة كمان تمسك في بعضها قبل ما أدخلها الفرن، وأكون مسخنة الفرن قوي قبلها. أما أديها الصدمة وحطها وهي هي في نفس الصينية اللي على النار، أروح مزودها مية مغلية، حاجة بسيطة جدا مش كتير، يعني ساي كوباية مثلا تقريبا، هنزود كوباية وندخلها الفرن تقعد لمدة ساعة تمام، بطلعها لما تبرد خالص خالص، وممكن احطها في التلاجة، وتاني يوم بقطعها ترانشات كده زي عرق اللحمة الباردة، بس هيبقى غني بقى ان هو مليان خضار من جوه، وفي نفس الوقت ارخص من العرق اللحمة الباردة، طبعا مش كل الناس تقدر تجيبه، وبألف هنا وشفا. ودي كانت متقدمة مني، يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم، يا ريت تجربوها وان شاء الله تستمتعوا بيها. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.